ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خيرا من خيرك الذي لا يعطيه غيره عز وجل وجل جاه لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحانك ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد والشكر ما رضيت. أيها الأخوة السلام الله عليكم ورحمته وبركاته ونحن نلتقي بكم لنحيي ذكرى رجل خلف لنا علما من اعلام قراء القران الكريم في جمهوريه مصر العربيه وفي العالم الاسلامي فجزاه الله خير الجزاء واسكنه الفسيح جنانه مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. فخير ما يملك الانسان في هذه الدنيا كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او صدقه جاريه وهو المرحوم قد ترك علما في قراء القران الكريم وهو الاخ المفضل فضيله الدكتور احمد نعيم وهو غني عن التعريف فقد ملا الاذان والاسماع والقلوب بقراءاته في كل مجال في داخل مصر وفي خارجها حيث مثل مصر في عديد من المؤتمرات والمحافل الدولية ولن نتكلم عنه كثيرا فهو غني عن التعريف فجزاه الله خيرا وأساد والده الكريم خيرا عما ترك وبالأصالة عن نفسي نيابة عن أسرة إذاعة جمهورية مصر العربية بعامة وأسرة إذاعة القرآن الكريم بخاصة نتقدم له بخالص العزاء راجين المولى عز وجل أن يسكن الراحل الكريم منازل التوفيقين فهو على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. إخوة الإيمان ومعنا نخبة من كبار قراء القرآن الكريم في جمهورية مصر العربية حقيقة سوف نستمع إليهم الواحد تلو الآخر وهم كلهم معروفون جيدا ليس في مصر فحسب بل في العالم الإسلامي أجمع. إخوة الإيمان نبدأ الآن بالاستماع إلى تلاوة كريمة إلى ما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت Thank you. وجاعل الذين كفروا فوق الذين كفروا Ah! Thank you. خلقه من تراب فلا تكن من الممتدين الحق من ربك فلا تكن فقل تعالى فنجعل لعنة الله على